السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، ففيه أجور عظيمة ومقامات كريمة. فمن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل، فهو موعود بأن يجمع الله له أجر طلب العلم، وأجر الجهاد في سبيل الله، وأجر الحج الذي قد تم لصاحبه. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يرزقنا هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول، وكنا في آخر مجلس قبل التوقف قد شرعنا في شرح من المكلف، وتقرر أن المكلف هو العاقل البالغ، وتكلمنا عن البلوغ وعن تكليف البالغ، وعمن يخرج بهذا القيد وهو الصبي، وبينا انقسام الصبا إلى قسمين، حيث يكون الصبي مميزا أو غير مميز، وتكلمنا عن مسائل تتعلق بالصبيان، ثم تكلمنا عن مسألة تكليف العاقل، وقلنا إن مسألة تكليف العاقل عند الأصوليين تتعلق بها خمس مسائل. المسألة الأولى تكليف العاقل، والمسألة الثانية تكليف المجنون، والمسألة الثالثة تكليف المعتوه، والمسألة الرابعة تكليف المغمى عليه، والمسألة الخامسة تكليف السكران. وتكلمنا عن تكليف العاقل، وقلنا إن العلماء قد أجمعوا على أن العاقل البالغ مكلف، يطالب بالأوامر ويطلب منه ترك المناهي المنهيات، وقررنا هذا. ثم تكلمنا عن مسألة تكليف المجنون، وقلنا إن العلماء متفقون على أن المجنون غير مكلف لأنه لا عقل له، فالقلم مرفوع عنه. وبينا أن ولي المجنون يجب عليه أن يمنع المجنون مما يضره أو يضر عباد الله، فلا يجوز مثلا أن يترك المجنون يشرب الخمر بحجة أنه لا عقل له، والخمر إنما يذهب العقل وهنا لا عقل، أو يشرب المخدرات، لأن هذه الأمور مع كونها محرمة فإنها تضره وتدخل عليه الضرر في بدنه. كذلك لا يجوز أن يترك المجنون في الشارع يضرب الناس ويعتدي على ممتلكاتهم، فإن الواجب على وليه أن يمنعه من ذلك. وكذا كل ما يكون فيه ضرر أو يكون فيه فساد فإنه يجب على وليه أن يمنعه منه. وتكلمنا عن مسألة تكليف المعتوه، وقلنا إن المعتوه هو الذي تصيبه آفة في عقله فيغلب عليه ذهاب العقل، أي أنه لا يكون ذهاب عقله مطبقا كالمجنون، ولكن يغلب عليه ذهاب العقل، إما بأن يكون إدراكه ضعيفا جدا، والغالب عليه عدم الإدراك، وإما أنه يدرك أحيانا قليلة لكن الغالب عليه عدم الإدراك. وبينا أن جمهور العلماء على أن المعتوه غير مكلف، فلا يطالب بالأوامر ولا يتوجه إليه الخطاب بالنواهي، وأن الحنفية قالوا إنه يؤمر وينهى من باب الاحتياط. وذكرنا أنه يدخل في هذه المسألة الشيخ الكبير الخرف والمرأة العجوز الخرف، فإذا بلغ الإنسان من الكبر عتيا حتى أصبح يخرف ويغلب عليه عدم الإدراك ولا يدرك إلا قليلا، فإنه لا يكون مكلفا ولا يؤمر بصلاة ولا صوم ولا غير ذلك. لكن إذا كان يدرك أحيانا فإنه يؤمر بفرض الوقت الذي يدرك فيه، فإذا أدرك مثلا في وقت العصر وكان بعقله فإن نقول له صل العصر، قد دخل وقت العصر صل العصر. ولو كنا في شهر رمضان فأدرك يوما فإن نقول له نحن في رمضان صم اليوم، ونأمره بالصيام حال إدراكه. أما حال عدم الإدراك فإنه لا يؤمر ولا يكلف ولا يعذب بهذا. وذكرت لكم أن بعض الأبناء من حرصهم على آبائهم إذا كان والدهم خريفا يأمرونه بأن يتوضأ وهو لا يعرف ما هو الوضوء، خلاص نسي وأصبح لا يدرك، أو يأمرونه بالصلاة ويلقنونه ويقول له قل الله أكبر، قل الحمد لله رب العالمين إلى آخر الصلاة، وهو ربما يسألهم ماذا نفعل، لماذا تفعلون بي هذا ونحو هذا. وهذا غلط، فإن الرجل إذا غلب عليه عدم الإدراك، وكذلك المرأة إذا غلب عليها عدم الإدراك، فإن التكليف يسقط عنهما ولا يطالبان بالأحكام الشرعية. وبقي معنا أن نتكلم عن مسألتين، هما مسألة تكليف المغمى عليه ومسألة تكليف السكران. أما المغمى عليه فهو الذي أصابته غشية أذهبت عنه الإحساس والإدراك في الظاهر. أصابته غشية أذهبت عنه الإحساس فأصبح لا يحس، وأذهبت عنه الإدراك في الظاهر فهو في الظاهر لا يدرك، مثل ما نرى اليوم والعياذ بالله من وقوع الناس في حالة الإغماء بسبب حوادث السيارات، فيكون الرجل يخرج من بيته عاقلا صحيحا سليما فيقع له حادث سيارة فيدخل فيما يسمى الغيبوبة ويغمى عليه، وقد يستمر للشهر والشهرين والسنة والسنتين. فهذا المغمى عليه هل يكلف؟ فنقول اتفق العلماء على أن المغمى عليه لا يطالب بالفعل حال الإغماء، وهذا أمر مدرك بالعقل لأنه لا يستطيع أن يفعل، فلا يطالب بالصلاة وهو مغمى عليه لأنه لا يستطيع أن يصلي، ولا يطالب بالصوم وهو مغمى عليه، وهذا أمر واضح. كما أن العلماء اتفقوا على أن الإغماء لا يرفع التكليف بالكلية، لا يرفع التكليف بالكلية، فهو يبقى مكلفا إذا أفاق، وإنما الخلاف إذا أغمي على الإنسان ففاته بعض الواجبات هل يؤمر بقضائها إذا أفاق؟ رجل أغمي عليه ساعة ساعتين خمس ساعات عشر ساعات ليوم ليومين لشهر لشهرين، دخل وقت الفرض وخرج وهو لم يصلي، شخص وقع له حادث قبل صلاة الظهر فدخل في غيبوبة إلى دخول وقت المغرب، أفاق بعد دخول وقت المغرب، هل يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر؟ شخص دخل في غيبوبة لمدة يوم وليلة ففاتته خمس فرائض فأفاق، هل يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات الخمس؟ وهكذا. ونحن لا نستطيع أن نضع قاعدة للعلماء في هذه المسألة، لكن في الجملة اختلف العلماء في تكليف المغمى عليه بهذا الاعتبار الذي ذكرناه على قولين. القول الأول أنه لا يكلف ولا يطالب بالقضاء إذا أفاق، لأنه كالمجنون قد زال عقله في الظاهر ولا يدرك ولا يفهم ولا يعلم، فحكمه حكم المجنون. والمعلوم أنه لو أن إنسانا جن حتى فاتته بعض الصلوات ثم عاد إليه عقله فإنه لا يكلف بقضائها. قالوا فكذلك المغمى عليه، واستدلوا بما رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه فلم يقضي ما فاته، فلم يقضي ما فاته، وهذا أصح ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض أهل العلم إنه يكلف ويؤمر بالقضاء إذا أفاق، وقالوا إنه ليس مجنونا لأن الجنون لا يصيب الأنبياء عليهم السلام، أما الإغماء فإنه يصيب الأنبياء عليهم السلام، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأنه أشبه بالنوم، أشبه بالنوم، والمعلوم المتقرر شرعا أن النائم إذا نام عن صلاة حتى خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا وهو أشبه بالنائم، واحتجوا بآثار عن عمار رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه في قضائهم ما فاتهم من الصلاة حال الإغماء، إلا أن هذه الآثار في أسانيدها مقال، في أسانيدها مقال. هذا في الجملة. وأما على وجه التفصيل فالعلماء فصلوا في مسألتين: المسألة الأولى في قضاء الصلاة، هل يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية إلى أنه إذا أغمي عليه في خمس صلوات فأقل فإنه يقضي، أما إذا زاد عن خمس صلوات فإنه لا يقضي. طيب يا معاشر الحنفية، ما معنى إذا زاد على خمس صلوات؟ هل هو بالساعات أو بالصلوات؟ اختلفوا في هذا، فقال بعض الحنفية بالساعات، فإذا أغمي عليه أكثر من خمس صلوات بساعة واحدة فإنه لا يقضي. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا أغمي عليه قبل الظهر فظل مغمى عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس بساعة أو نحوها أفاق، يقول الأحناف لا قضاء عليه على هذا القول أن العبرة بالساعات. وقال بعضهم إن العبرة بالصلوات، فإذا زاد صلاة سادسة فإنه لا يقضي. يعني لو أن إنسانا أغمي عليه عند الظهر فظل مغمى عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي الضحى أفاق، فإن أصحاب هذا القول من الحنفية يقولون يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى الصلاة الزائدة السادسة مغمى عليه. أما إذا بقي ست صلوات وهو مغمى عليه فإنه لا قضاء عليه. وهذا القول الثاني، أعني اعتبار الزيادة بالصلاة، هو الأصح عند الأحناف. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه إلا إن أفاق في آخر وقت الصلاة فخرج وقتها قبل أن يصليها فإنه يجب عليه أن يقضي. يعني المالكية والشافعية يقولون لو أن إنسانا أغمي عليه قبل الظهر وظل مغمى عليه إلى المغرب، حتى نخرج من مسألة الجمع، إلى المغرب، فإنهم يقولون لا قضاء عليه، لا يقضي الظهر ولا العصر، وإنما يصلي المغرب. لكن لو أنه أغمي عليه قبل الظهر وأفاق في آخر وقت الظهر ثم خرج الوقت، يقولون يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنه أفاق في جزء من وقتها. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه قضاء الصلاة مطلقا، يجب عليه قضاء الصلاة مطلقا. سواء أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو أكثر، يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول إن أغمي عليه ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام فإنه يقضي، أما إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه لا يقضي. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول إذا كان الإغماء لمدة يوم نأمره بقضاء الصلاة، إذا كان الإغماء لمدة يومين نأمره بقضاء الصلاة، إذا كان الإغماء لمدة ثلاثة أيام نأمره بقضاء الصلاة، أما إذا زاد عن ثلاثة أيام فإن لا نأمره بالقضاء مطلقا، يسقط عنه القضاء. والشيخ رحمه الله هنا يحتج بأن أقصى ما ورد عن الصحابة في القضاء ثلاثة أيام، وهي الرواية عن عمار رضي الله عنه وإن كانت ضعيفة، ولأنه يقول إنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل فهو أشبه بالنائم، أشبه بالنائم. وسبب الخلاف بين العلماء يعود إلى أصلين: الأصل الأول ما الذي يشبهه المغمى عليه، هل يشبه المجنون أو يشبه النائم؟ هو لا شك أنه ليس مجنونا وليس نائما، لا شك في هذا، لكن هو يشبه النائم أكثر أو يشبه المجنون أكثر؟ فمن رأى أنه يشبه النائم أكثر قال هو مكلف، ومن رأى أنه يشبه المجنون قال هو غير مكلف بالقضاء. والأقرب والله أعلم أنه أكثر شبها بالمجنون، لأنه لا يشبه النائم، فإن النائم لو نبه لتنبه، بخلاف المغمى عليه، بخلاف المغمى عليه. أنت لو جئت للنائم إذا أذن الأذان وقلت يا فلان يا فلان أذن الفجر يستيقظ، لكن لو جئت للمغمى عليه وقلت فلان فلان أذن الفجر والله لو تصيح إلى أن يخرج الوقت ما يفيق، إلا أن يشاء الله أن يفيق من إغمائه، وعقله غائب في الظاهر. ولذلك الراجح عندي والله أعلم أنه لا يؤمر بالقضاء ولا يكلف بقضاء ما فاته من الصلوات، أعني قول المالكية والشافعية. غير أن العلماء نبهوا على أمر، وهو أنه إذا كان إغماؤه بسبب منه ليغمى عليه، فإنه لا يعذر، بل إذا أفاق يجب أن يقضي معاملة له بنقيض قصده الفاسد. أعطيكم مثالا أو مثالين: شخص يريد أن ينام، قالوا لا ما يصلح أن تنام، لابد أن تقوم للصلاة، فذهب إلى الصيدلي وأخذ دواء إذا تناوله يدخل في إغماء، يدخل في إغماء، فأخذ الدواء ليغمى عليه فأغمي عليه لمدة يومين وهو مغمى عليه ثم أفاق، يقولون هنا نأمره بالقضاء. لماذا؟ قالوا معاملة له بنقيض قصده الفاسد، هو أراد أن لا يصلي بهذا، أراد أن يبقى بلا صلاة يوم يومين، فنعامله بنقيض قصده الفاسد. أو مثلا ضرب رأسه في حائط أو في شيء قاسي ليغمى عليه، يريد أن يغمى عليه فضرب رأسه في حائط حتى أغمي عليه، يقولون إذا أفاق نأمره بالقضاء. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده الفاسد. والقاعدة المستقرة شرعا أنه يعامل بنقيض القصد الفاسد. ولذلك لو قتل الوارث مورثه فعمدا فإنه يحرم من الميراث، معاملة له بنقيض قصده الفاسد. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الصوم. إذا أغمي على المسلم في نهار رمضان أو في أيام رمضان فهل يجب عليه أن يقضي تلك الأيام؟ جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة في الظاهر على أنه يجب عليه القضاء إذا أفاق، سواء أغمي عليه لأيام معدودة من الشهر أو أغمي عليه الشهر كله. لو أن إنسانا وقع له حادث في آخر شهر شعبان فدخل في غيبوبة وأفاق في ثاني أيام العيد فكان مغمى عليه طوال الشهر، يقول جماهير العلماء يجب عليه القضاء، يجب أن يقضي الصوم. وبعضهم حكاه إجماعا أنه بإجماع يقضي، وقال بعض أهل العلم ومنهم الحسن البصري والشافعية في قول والحنابلة في قول لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. وهذا يعود إلى الأصلين المتقدمين، وأظن أني نسيت أن أذكر لكم الأصل الثاني. قلت لكم الأصل الأول هو يعني بما يشبه المغمى عليه، هل يشبه بالنائم أو يشبه بالمجنون؟ فمن شبهه بالنائم قال هو مكلف ولم يصح منها الصوم فيجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون قال هو غير مكلف فلا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. الأصل الثاني وقيدوه أيضا مع المسألة السابقة، هل الإغماء مرض؟ هل الإغماء مرض؟ فمن قال إن الإغماء مرض قال يجب عليه القضاء، لأن المريض إذا أفطر في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي. قالوا والمغمى عليه مريض فيدخل في عمومات النصوص الآمرة المريضة أن يقضي. ومن خالف قال هذا مرض مؤثر في العقل، حابس للعقل، مانع من الفهم، فهو ليس كسائر الأمراض فلا يكون مكلفا، هو أقرب إلى الجنون منه إلى المرض الذي يفطر المسلم بسببه. ولا شك أن الاحتياط في مثل هذه المسألة أن يقضي، لأن جماهير العلماء على وجوب القضاء، فهو أحوط وأبرأ للذمة. وقلت لكم إن بعض أهل العلم نص على الإجماع في المسألة، فالأحوط والأبرأ للذمة أن يقضي، والأقعد أنه لا يقضي. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله طرد قاعدته فقال إن أغمي عليه في نهار رمضان ليوم ثم أفاق يجب عليه القضاء، إن أغمي عليه ليومين ثم أفاق يجب عليه القضاء، إن أغمي عليه 3 أيام ثم أفاق يجب عليه القضاء، إن أغمي عليه 4 أيام ما يجب عليه أن يقضي شيئا. إن أغمي عليه 4 أيام فأكثر ما يجب عليه أن يقضي شيئا. وهذه المسألة كما سمعتموها في قضاء الصيام الأحوط القضاء، والأقعد عدم القضاء وأنه لا يطالب بالقضاء. هذا ما يتعلق. السلام عليكم. طيب، لو أن شخصا أغمي عليه في نهار رمضان ثم مات قبل أن يفيق، أو أفاق ولكن بقي مريضا حتى مات، يعني شخص عندنا وقع له حادث قبل رمضان، أغمي عليه طوال رمضان بل وشوال ثم مات في ذي القعدة، ما الحكم؟ لا يجب شيء، لا إطعام ولا يجب ولا يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه، ما يجب شيء، لأنه ما تمكن، لأنه ما تمكن. طيب، أغمي عليه في رمضان في الشهر كله ثم أفاق في شوال ولكنه مريض ما يستطيع الصوم، ثم بعد 10 أيام مات، فما الواجب؟ لا شيء، لا يجب على أوليائه أن يطعموا عنه ولا يستحب لهم أن يصوموا عنه، لأنه استمر عذره إلى أن مات. في الأول كان مغمى عليه ثم كان مريضا، فلا شيء عليه ولا على أوليائه. وأما المسألة الأخيرة فهي تكليف السكران، والسكران هو الذي أذهب عقله بنفسه أو بتعاطي سبب أذهب العقل، وقد اتفق العلماء على أن السكران لا يخاطب أثناء السكر، فلا يقال له صلي وهو سكران لأنه لا يعلم، ولا يقال له انوي الصيام وهو سكران لأنه لا يعلم. ثم اختلفوا هل يكلف السكران بكلامه أثناء سكره، هل يكلف السكران بكلامه أثناء سكره رجل سكر فقال فقالت له امرأته يا أخي اتق الله فينا أن دائما سكران. قال أنت طالق. فطلقها وهو سكران. اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى أنه مؤاخذ بكلامه في سكره في المسائل التي يستوي جدها وهزلها، وهي الطلاق والعتاق والنكاح، مؤاخذ بكلامه عند الجمهور. فإذا طلق امرأته فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع. وذهب بعض الفقهاء واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يؤاخذ بكلامه، لأنه لا يعلم ما يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أنه أثناء سكره لا يعلم ما يقول. وما دام أنه لا يعلم ما يقول فإنه لا يؤاخذ بما قال. وقالوا أيضا لأن السكران له عقوبة مقدرة شرعا، وليس من عقوبته المقدرة شرعا أن تطلق امرأته، فلا يقع طلاقه بكلام لا يعلمه، فلا يقع طلاقه بكلام لا يعلمه. طيب، هل يؤاخذ السكران بما فاته من واجبات أثناء سكره؟ هل يأثم؟ طبعا هو يأثم إذا سكر، لكن هل يأثم بما تركه من واجبات أثناء سكره؟ سكر قبل الظهر، سكر قبل الفجر فلم يصلي الفجر في وقتها حتى خرج الوقت، هل يأثم بكونه لم يصلي الفجر؟ يقول العلماء إن كان سكره بسبب منه فإنه يأثم. شرب الخمر حتى فاتت الصلاة يأثم لشرب الخمر ويأثم لفوات الصلاة. أما إن كان سكره بغير سبب منه فإنه لا يأثم. بغير سبب منه، جاء فوجد شيئا يشبه الماء فشربه يظنه ماء، فإذا به عرق مسكر فسكر وسار تخبط حتى خرج وقت الصلاة، معذور، ليس بسبب منه، ما علم أنه خمر. أو جاءه ظالم ووضع السلاح على رأسه وصب الخمر في فمه فسكر حتى فاتت الصلاة، فإنه لا يأثم، لأن هذا ليس من فعله، ولا يؤاخذ الإنسان إلا بفعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، إذا أفاق السكران هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة؟ نعم، يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة، ويؤمر بقضاء ما فاته من الصوم. يعني لو أن إنسانا يعني سكر في الليل ودخل عليه الفجر وهو سكران لم ينوي الصيام ثم أفاق في النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك بقية النهار ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه لم ينوي من الليل، لم ينوي من الليل لأنه كان سكران. فإن قال قائل قلتم إن السكران لا يخاطب أثناء سكره بالأوامر والنواهي باتفاق العلماء، وإن خالف في ذلك بعض العلماء لكن هذا الخلاف يعني لا نقف عنده، فكيف تقولون في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا خطاب للسكارى. قلنا أجاب العلماء عن هذا بجوابين، الجواب الأول أن هذا خطاب للأصحاء الصاحين غير السكارى، والمعنى لا تسكروا قرب الصلاة فيمتد سكركم إلى الصلاة، وهذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر، فهو خطاب لغير السكرانين. أي لا تشربوا الخمر قرب وقت الصلاة. والوجه الثاني قالوا هذا خطاب لمن لم يسكر، شرب شيئا لكنه لم يسكر، فهو خطاب له عند النشوة قبل الدخول في السكر، والأول أولى وهو الظاهر، والله أعلم. هذا ما يحضرني في مسائل تكليف العاقل الخمس التي يذكرها الأصوليون، وهي من أهم المسائل وتترتب عليها يعني فوائد فقهية كثيرة ويحتاجها الناس كثيرا، وفقهها يعني نافع جدا. نقرأ ما ذكره الشيخ في هذا، وإذا وجدنا شيئا يحتاج إلى تعليق علقنا عليه، فتفضل القارئ وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. نعم، وقلنا لكم يا إخوة في الشرح إن الصبي غير المميز لا يؤمر بشيء، لا يؤمر بشيء، لا بصلاة ولا بصوم ولا بغير ذلك، ولكن إذا حج به أو اعتمر به فإنه يصح ذلك، ويؤجر هو ويؤجر والده، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الصبي المميز، وقد بينا لكم في الشرح ما هو الحد، فإنه يؤمر بالصلاة ويكون فعله للصلاة مستحبا لا واجبا، ولكن يجب على وليه أن يأمره أمر تحبيب وترغيب. وإذا بلغ 10 سنين وهو لم يصلي فإنه يضرب من أجل أن يتعود على الصلاة، حتى إذا بلغ يكون قد تعود على الصلاة. وذكرت لكم أيضا أن الولي يجب عليه أن يمنع الصبي من المحرمات، تعويدا له على تركها ومنعا من الفساد، وهذا من حق الرعاية الواجبة على الولي. نعم الصبي لا يحرم عليه شيء، لكن يجب على وليه كما قررنا لكم أن يمنعه من المحرمات. وقلت لكم في المثال لا يجوز للأب أن يشتري للصبي الذكر يعني قميصا من حرير، لكن لو أن الصبي لابس قميص حرير وجد قميص الحرير في البيت فلابسه هل يأثم؟ الجواب لا، لا يحرم على شيء ولا يؤاخذ، لكن يحرم على الولي أن يفعل الحرام به، ويجب عليه أن يكفه عن الحرام. وهذا فصلناه في الدرس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، فلو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. يشير الشيخ هنا إلى الفرق بين المجنون والصبي، فإن الصبي لو فعل المأمور به على وجهه الشرعي لصح ذلك منه. الصبي إذا صلى على الوجه الشرعي فصلاته صحيحة، ويؤجر، ويؤجر والده، وتؤجر أمه إذا أمراه بالصلاة. ابن 7 سنين إذا ذهب إلى المسجد وهو يحسن الصلاة هو أحق بالصف إذا وصل إليه. بعض الرجال يأتي متأخرا فيجد صبيا مسكينا جاء من الأذان وجالس في الصف الأول وجالس بعمامته وينتظر الإقامة وقيمة الصلايات، هذا رجع في الصف، رجع في الصف الخلفي. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا أمر لك أن تتقدم، وليس إذنا لك بأن تظلم الصبية ما دام أنه يحسن الصلاة. أما إذا كان لا يحسن الصلاة فلا يقف في الصف، أما إذا كان يحسن الصلاة فهو أحق بالمكان. فالصبي المميز إذا حج صح الحج منه ويؤجر، ويؤجر والده. إذا اعتمر صحت العمرة منه ويؤجر، ويؤجر والده. إذا صلى صحت الصلاة منه ويؤجر، ويؤجر والده. إذا صام صح الصوم منه ويؤجر، ويؤجر والده. أما المجنون فإنه لو فعل المأمور به فإنه لا يصح منه لانعدام الأصل وهو العقل. لو أن شخصا عنده مجنون وذهب إلى العمرة وأخذه معه وفي الميقات غسله وجرده وألبسه الإزار والرداء ولبى عنه وأخذه يقوده في المطاف، طاف به وأخذه يقوده في السعي، ثم حلق له شعره، فإنه لا يصح منه ولا يؤجر ولا يجوز أن يفعل به، لأنه يتعبه من غير مصلحة ولا فائدة، إلا إذا احتاج أن يأخذه معه فأخذه فقط ليحفظه، أما يلبس الإحرام كذا لا. فالمجنون لو فعل المأمور به لا يصح منه. هذا الفرق بين الصبي والمجنون في باب التكليف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. نعم، فإنه قد يأتي قائل فيقول: طيب لو كان للمجنون مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة؟ نقول: نعم تجب فيه الزكاة. لو كان للصبي مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة؟ نقول نعم تجب فيه الزكاة. فيقول إذن كيف تقولون إنه غير مكلف والزكاة عبادة؟ نقول إن هذا لا يرد علينا، لأن الزكاة علقت بالمال لا بالمكلف، خذ من أموالهم صدقة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وهذا معنى قول العلماء هذا من باب الربط بالأسباب، يعني أن الزكاة ما علقت بالمكلف وإنما علقت بالسبب وهو المال إذا اجتمعت فيه شروط الزكاة، فهذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب التكليف، وليس من باب التكليف. فإن قال قائل طيب لو أن صبيا أتلف مالا لمسلم، صبي جاء وأخذ الأحجار وضرب بها زجاج نافذة فكسر الزجاج، هل يضمن؟ الجواب نعم، يكون الضمان في ماله، يكون الضمان في ماله. هل هذا تكليف؟ لا، هذا لحفظ حق غيره وهو من باب الحكم الوضعي، من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. نعم. قال رحمه الله تعالى لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. نعم، هذه مسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والكافر كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وقد كان موجودا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وكان موجودا بعد بعثته، هذا يخرج من مات قبل البعثة، هذه أمور أخرى، وسمع به، هذا يخرج من لم يسمع به، فإنه كافر سواء كان على اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك. اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإسلام، اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإسلام، فالكافر مخاطب بأن يسلم باتفاق العلماء، لا يخالف في ذلك أحد من العلماء. واختلف العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حال كفرهم، يعني هل الكافر مأمور بأن يصلي، هل الكافر مأمور بأن يصوم أمرا يتناوله الخطاب أو لا يتناوله الخطاب؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال أوصلها بعض الأصوليين إلى سبعة، لكن المؤدى منها إلى قولين. القول الأول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقال بهذا جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والقول الثاني إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وقال بهذا كثير من الحنفية وبعض فقهاء المذاهب الأخرى. والراجح والله أعلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فإن قال قائل لو أراد الكافر أن يصلي أو يصوم مع كفره فهل يصح ذلك منه؟ قلنا لا، فإن عمل الكافر لا يصح. طيب إذن لماذا تقولون إنه مخاطب بالفروع؟ نقول إنه مخاطب بالفروع بشرط أن يأتي بشرطها وهو الإسلام. ألا ترون أيها الإخوة أن المحدث من المسلمين مخاطب بالصلاة؟ لو أن إنسانا أحدث وأذن المؤذن، هل هذا المحدث مخاطب بالصلاة وأن يذهب للصلاة أو غير مخاطب؟ مخاطب بالاتفاق. طيب لو ذهب وصلى وهو محدث هل تصح منه؟ لا، ما تصح منه بالاتفاق. إذن هو مخاطب بالصلاة بشرط أن يأتي بشرطها وهو الوضوء. كذلك الكافر مخاطب بالفروع بشرط أن يأتي بشرطها وهو الإسلام، وهو الإسلام. إذن ما فائدة القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة؟ الفائدة في الآخرة، وهو أنه يضعف عليهم العذاب فيعذبون على كفرهم وعلى تركهم الفروع. طيب هل لهذا فائدة في الدنيا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال أكثر العلماء لا فائدة للقول بتكليف الكفار بفروع الشريعة في الدنيا، وقال بعضهم بل لها فائدة. ومن ذلك لو أن مسلما تزوج نصرانية عفيفة أو تزوج يهودية عفيفة، وهذا جائز. طيب إذا حاضت هذه الزوجة النصرانية أو اليهودية وانتهت من الحيض، ليس في دينها تطهر من الحيض غسل، وهو لا يجوز له أن يجامعها حتى تتطهر لعموم النص. زوجة نصرانية حاضت وانتهت من الحيض، قال لها اغتسلي، قالت لا، قال اغتسلي من هذا الحيض، قالت لا، فهل له أن يجبرها ويأمرها؟ قالوا نعم، لأمرين. الأمر الأول لحقه بالعقد، ولا يتوصل لحقه بالعقد إلا باغتسالها، والأمر الثاني أنها مخاطبة بفروع الشريعة فتكون مخاطبة بالغسل، وقد تعلق بغسلها حق مسلم فيجب عليها أن تقوم به. فهذه خلاصة ما يقرره الأصوليون في هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور. نعم. قال والتكليف. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. إذا ما رأي الشيخ؟ رأي الشيخ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. بالإجماع، بالإجماع الكافر لو صلى ما تصح منه الصلاة، لو صام ما يصح منه الصوم، لو تصدق وزكى ما تصح منه هذه النفقة حال كفره، لأن شرط صحة العبادة الإخلاص. لو أن مسلما صلى مرائيا للناس منذ أن قال الله أكبر إلى أن قال السلام عليكم ورحمة الله وهو يرائي أحدا من الناس، هل تصح صلاته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس مخلصا. والكافر لا يمكن أن يكون مخلصا، فلا تصح منه العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالله عز وجل علل عدم قبول نفقات الكفار بكونهم كفروا بالله ورسوله. قال العلماء: فإذا كان هذا في النفقة بالمال وهي نفقة متعدية تنفع الناس، فكيف بالعبادة القاصرة؟ إذا كانت نفقة الكافر التي ينفقها على الناس، ولا شك أن الناس إذا جاءهم المال ينتفعون، لا تقبل منه بسبب كفره، فكيف بعبادته القاصرة كالصلاة والصوم؟ من باب أولى أنها لا تقبل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. نعم، أجمع العلماء على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الفروع كالصلاة والصوم التي تركها حال كفره، ولو بعد خطابه بالإسلام. يعني لو أن جئنا إلى كافر وقلنا له: أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبينا له لكن أبى وبقي سنة أو سنتين غير مسلم ثم أسلم، فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما كان قبل الإسلام. ما نأمر بقضاء صلاة ولا بقضاء صوم ولا بقضاء زكاة ولا بغير ذلك، وهذا محل إجماع. والشيخ سيقيم الدليل على ذلك. والعلماء قالوا إن الحكمة في هذا حتى لا ينفر الكفار عن الإسلام. الكافر لو أنك جئت له وقلت له: أسلم، وإذا أسلمت يجب عليك أن تتخلص من أموالك لأنك أتيت بها من طرق حرام، وأن تفارق زوجتك، وأن لا نعتبر الأولاد أولادك لأن نكاحكم غير صحيح، ويجب عليك أن تقضي الصلوات وتقضي الصيام، ينفر من الإسلام، ما يسلم. فكانت الحكمة أن لا يطالب بشيء مما كان قبل إسلامه. وهذه المسألة فيها فائدة فقهية تتعلق بالمسلم إذا ترك الصلاة. المسلم إذا ترك الصلاة وعاش 7 سنين أو 10 سنين لا يصلي، ثم صلى، فهل يؤمر بقضاء الصلوات في 10 سنين؟ من قال إن تارك الصلاة يكفر مطلقا قال لا يؤمر بالقضاء، والحمد لله أنه أسلم. ومن قال إنه لا يكفر قال يجب عليه القضاء. وبعض من قال إن تارك الصلاة لا يكفر قالوا لا يجب عليه القضاء لعدم علمه بأنه مخاطب بها، وحتى لا ينفر من التوبة والأوبة والرجوع إلى الصلاة. والراجع عندنا أنه لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء، بل إذا صلى نحمد الله أنه قد صلى، ولا نأمره بقضاء الصلوات التي تركها، ولا بقضاء الصوم الذي تركه حال كونه لا يصلي. هذا الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف، فهذا دليل على أنهم لا يطالبون بما كان قبل الإسلام مطلقا أيا كان هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما في صحيح مسلم. وهذا دل على أن الإنسان لا يطالب بشيء مما كان منه حال الكفر. قال رحمه الله تعالى: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. هذا جواب عن سؤال: ما فائدة القول بتكليفه؟ فائدة القول بتكليفه بالفروع أنه يعاقب على تركها إذا مات على الكفر، فيغلظ له العذاب في النار فوق عذاب كفره. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، هذا التساؤل عن المجرمين في جهنم: ما سلككم في سقر؟ وسقر من أسماء جهنم عياذا بالله منها. قالوا: لم نكن من المصلين، هذا فرع، لم نكن نصلي، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، هذه كلها فروع، وكنا نكذب بيوم الدين، هذا الكفر ترك الإسلام، حتى أتانا اليقين فمتنا على هذا. فدل ذلك على أنهم يعذبون في النار على كفرهم وعلى تركهم الفروع إذا ماتوا على ذلك، إذا ماتوا على ذلك. وقلت لكم هذا يعني محل اتفاق بين أهل العلم، ثم اختلفوا هل للمسألة فائدة في الدنيا، وذكرت لكم أن جمعا من أهل العلم ذكروا أن لها فائدة في الدنيا، وذكروا أمثلة لها، وذكرت لكم مثالا واحدا مما يذكره أهل العلم في هذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب على شيء من الأسئلة. وأنبه الإخوة إلى أن الدرس سيتوقف غدا يوم الخميس، ويوم الجمعة إن شاء الله، ويوم السبت، ثم سنعاود الدرس عصر الأحد بحول الله وقوته في القواعد الفقهية في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول: ما ترجيحكم في مسألة مؤاخذة السكران بكلامه في الطلاق؟ الذي أميل إليه وأرجحه بعد دراسة المسألة أن طلاقه لا يقع إذا بلغ من السكر مبلغا أذهب عقله، لأنه مما ينبغي أن نعلم يا إخوة أن بعض من يتعاطون المسكرات اليوم قد لا يذهب عقلهم ذهابا كليا، فيبقى معهم الإدراك والمعرفة، فمن كان كذلك فإنه يؤاخذ بقوله، لكن إذا ذهب السكر بعقله وأصبح لا يعي ما يقول، فهذا يعني لا يقع طلاقه على الراجح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل نفهم من ترجيحكم أن من أغمي عليه بسبب البنج في العمليات الجراحية أنه لا يقضي الصلاة؟ هذا محل خلاف أيضا. من يعني تعاطى ما أدخله في الغيبوبة كالبنج ونحو ذلك، فبعض أهل العلم يقول هذا بفعله فلا يسقط عنه القضاء، وبعض العلماء يقولون ما دام أن عقله غير موجود في الوقت كله فهو غير مخاطب، وهذا عندي أقرب والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يفرق ويرى أنه إذا كان غياب عقله بفعله أو لمصلحته فإنه يقضي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لماذا فرق الجمهور بين الصلاة والصيام في قضائهما في حق المغمى عليه؟ لأن الصيام قد ورد الأمر بقضائه للمريض، وقالوا إن الإغماء من المرض فيدخل في هذا الأمر بخلاف الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من تناول شيئا لكي يغمى عليه وترك الصلاة متعمدا، هل يكفر بهذا الترك؟ لا يظهر لي والله أعلم أنه يكفر، لا يظهر لي والله أعلم أنه يكفر بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتمار عن شخص كان عاقلا ثم أصابه جنون حتى مات؟ هذا في تفصيل. فإن كان عاقلا وبلغ عاقلا وكلف ثم جن فهذا للاعتمار عنه وجه، لأنه قد خوطب قبل جنونه. أما إذا بلغ مجنونا حتى لو كان عاقلا قبل البلوغ فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج عنه لأنه لم يخاطب، فإذا كان الأصيل لم يخاطب أصلا فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا قتل السكران إنسانا في حال سكره فماذا عليه؟ اتفق العلماء على أن القتل العمد لا بد فيه من القصد، فإذا انعدم القصد انعدم العمد، لكن ذهب كثير من العلماء إلى أنه يكون شبه عمد وتغلظ عليه الدية، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: معلوم أن السكر درجات، هل كلام الفقهاء على درجة أو حالة معينة؟ على الدرجة التي أخبر الله عنها حتى تعلموا ما تقولون، السكر الذي يذهب العلم والفهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يكلف المسحور وبأي الأقسام يلحق؟ المسحور ينظر في أمره، فإن كان المسحور سحر حتى ذهب عقله فهذا مجنون، وإن كان حبس عن شيء فهذا يرتفع تكليفه بما حبس عنه دون غيره، فكثير من المسحورين قد يكون مسحورا وهو لا يدري أنه مسحور، يذهب للصلاة ويذهب للصوم ويفعل، ولكن يكون قد سحر في شيء، فهذا إذا ثبت أنه سحر، مثلا سحر في, في, في امرأته فطلق امرأته من أجل السحر، هذا إذا ثبت فإنه يمنع وقوع الطلاق، لكن ثبوته صعب والأصل وقوع الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن في العمل نملك الحق في استدانة مبلغ معين ولا يكون فيه زيادة، لكن العقد المبرم فيه مادة تقول بالتأمين على الحياة، ولكن هذه المادة لا يعمل بها فهي نموذج قديم لا أكثر، فهل يجوز لي أن آخذ هذا الدين؟ ما فهمت. أعد السؤال. يقول: نحن في العمل نملك الحق في استدانة مبلغ معين ولا يكون فيه زيادة، لكن العقد المبرم فيه مادة تقول بالتأمين على الحياة، ولكن هذه المادة لا يعمل بها، فهي نموذج قديم لا أكثر. هل يجوز لي أن آخذ هذا الدين لتسديد دين لي؟ ما دام أن العقد فيه محرم وشرط لا يجوز وهو التأمين على الحياة، فإنه لا يجوز الدخول في هذا العقد ما دام أن الأمر ليس حقا مستحقا، وإنما هو أمر يعني جوازي، يجوز للإنسان أن يطلب الدين لينتفع به. فيظهر لي ما أنه ما دام أن هذا الشرط موجود فلا يجوز التوقيع على هذا العقد، لأن التوقيع على العقد رضا بهذا الشرط، والرضا بالحرام لا يجوز. الرضا بالحرام حرام حتى لو لم يفعل المسلم الحرام، فلا يجوز أن يوقع على هذا العقد. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.